الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. الأخ سأل سؤال يحب أن يجاب عليه قبل بدء الكلام على تفسير هاتين الآيتين المباركتين، فيسأل عن حكم المسح على الجبيرة إذا كانت في الوجه أو اليدين، وهل يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهل يقضي الصلاة إذا انتهى من الجبيرة وبرأ الجرح وأزال الجبيرة، هل يقضي الصلاة التي كان يمسح عليها آنذاك؟ أما المسح على الجبائر فهذا لا شك في جوازه عند أهل العلم، لو كانت الجبيرة في اليد، يفرض اليد فيها جرح أو كسر ووضعت عليه جبيرة أو لصقة، أو لصقة قوية تمنع وصول الماء علشان الجرح يتأثر، أو الجبس اللي موضوع على الجبيرة ما يمكن طبعا إزالته، فيمسح عليه. إذا جاء وقت الوضوء يتوضأ فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة. والكثير من أهل العلم إنه ما يحتاج إلى تيمم، الكثير من أهل العلم خلاص يغسل الصحيح ويمسح الجريح ولا يتيمم، وجماعة من أهل العلم قالوا للاحتياط يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم. وأنا للذي يقول إنه لا يتيمم أميل، يعني اللي قلبي يستريح له على أنه إذا مسح على الجبيرة لا يحتاج إلى تيمم، أنه إذا مسح على الجبيرة سواء كان في محل الفرض، يعني في محل الوجه، في محل اليدين، في على الرجل، في محل غسل الرجل على القدم، ومسى عليه، فإنه يجيه ذلك ويكفي، ولا يعيد الصلاة بعد بعد بعد فسخ الجبيرة. والجبيرة تختلف عن الخف، الجبيرة تختلف عن الخف اللي في الرجل. الخف لا عبرة به إلا إذا لبس على طهارة كاملة، يعني يشترط في جواز المسح على الخف ان يكون الانسان لبسه بعد طهارة كاملة، ان كان جنب يكون اغتسل، وان كان محدث حدث اصغر يكون توض. فلو لبس الخف على غير طهارة لا يحل له ان يمسح عليه، فان مسح عليه فالصلاة باطلة لانها بلا وضوء. فالمسح على الخف يشترط ان يكون الخف قد لبس على طهارة، هذه واحد. ثانيا، الخف محدد بوقت، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بليالي، هذا محدد المسح على الخف، ان في المقيم يمسح يوم وليل. بس يوم وليلة من متى؟ يوم من تاريخ نقض الوضوء اللي انت لبست الخف قبله. يعني افرض انا توضأت لصلاة الصبح ولبست الخف وامسكت على طهارتي حتى صليت العشاء، يمكن يكون صار ظروف اني ما احتجت لنقض الوضوء ولا انتقض وضوئي، واستمريت على طهارتي التي لبست الخف بعدها، ما انتقضت الا العشاء او المغرب، من تاريخ نقض الوضوء لك 24 ساعة. من تاريخ نقض الوضوء لك تمسح على الخف 24 ساعة إذا كنت مقيما، وإن كنت مسافرا 3 أيام بلياليها من تاريخ نقض الوضوء اللي انت لبست الخف بعد. هذا بالنسبة للخف. لكن الجبيرة لا تحتاج لطهارة، يعني يمسح عليها وإن كانت وضعت الجبيرة وهو جنوب. افرض ان حصل عليه الله لا يقدر شر حادث وحصل فيه كسر وربط عطول جبيرة وهو جنوب او محدث حدث اصغر، يمسح على الجبيرة وحتى ولو كان جنوبا، والصلاة بها صحيحة منضبطة. ما هو يتيمم بعد ذلك، يتيمم بعد ذلك للصلاة اذا كان ما يقدر يسبح من اجل الجبيرة اللي عليه. المهم ان الجبيرة لا يشترط ان توضع على طهارة، ان كان طاهر فهذا من فضل الله عليه، واذا كان غير طاهر فلا يضر، يمسح عليها وان كان وضعها على غير طهارة. هذا الفرق بين الخف وبين الجبيرة. والمسح على الخف والمسح على الجبيرة من مذاهب اهل السنة والجماعة، المسح على الجبيرة والمسح على الخف من مذاهب اهل السنة والجماعة، لان بعض الاهواء اهل الاهواء لا يجيزون المسح على الخف بحال من الاحوال. يعني المسح على الخفين من مزايا ومن الفضل التي تفضل الله به فوفق له اهل السنة والجماعة اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمساكا بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولنرجع الى التفسير. اقول ما انا قلت لا يعيد الصلاة، كل صلاة اداها وهو قد مسح على الجبيرة فصلاته صحيحة ولا تعاد بها. لكن اذا كان مسح على الجبيرة وهو متطهر ثم نزعها، انتهى وقتها وشالها خلاص، يحتاج اذا اما احتاج الى غسل اذا كان يحتاج، او يحتاج الى وضوء اذا كان عليه حدث اصغر يحتاج الى وضوء، لان محل الجبيرة راح، فينتقض الوضوء بإزالة الجبيرة، ينتقض الوضوء لان المسح كان مؤقتا بوقت. المسح على الجبيرة مؤقت بوقت وجود الجبيرة، فاذا جاء ناقض اخر ايضا ينتقض ويحتاج الى مسح جديد. ولكن اذا انتهى وقت الجبيرة بمعنى ان خلاص الاطباء قالوا ما للجبيرة دي حاجة شلوه فشلوها خلاص، لو اراد يصلي لابد من وضوء جديد ويغسل على جميع الاعضاء ويغسل على هذاك المحل اذا لم يكن يتأخر بره. لكن لو الطبيب قال له ترى المحل هذا اللي كان عليه الجبيرة تراه يضر الماء، كان يكون فيه نوع من الحساسية، او ان الماء يؤثر على زيادة على تأخير البر او زيادة الجرح، يقول له امسح تيمم تيمم تيمم كامل، ما تحتاج الى غسل، ما تحتاج الى الى الى الى الى غسل، تيمم تيمم. وبعض اهل العلم يقول اذا كان يكفيه المسح فيغسل على الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم كما قلت في اول حديثي هذا. قلت فيما مضى ان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم باكمل المناهج، ومنها هذا منهج الجلوس والمجالس. ولما انتهى الحديث على المجالس اتصل به حديث اخر وهو المجلس الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام كان في المجالس العامة، كل مجالس الناس الى يوم القيامة. لكن الايتين اللي انا قريت الليلة هذه تتصل بمجلس النبي ومحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وطبعا لا شك ولا ريب، نحن المسلمين لا شك ان تبجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه واعطائه بقدر الطاقة حقه صلى الله عليه وسلم مما جعل الله عز وجل له من الحق على عباد الله المؤمنين، هذا حق لا شك فيه، ما هو محل نزاع ولا محل بحث. يعني توقير رسول الله يعذروه فالذي يعني إن أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. فتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون على منهج خاص ليس كمناهج عامة المؤمنين. الله جعل لنبيه حقوقا رفعه بها على جميع عباده الصالحين. من هذه الحقوق إن إذا حادثته لا ترفع صوتك عنده، وأن من يرفع صوته فوق صوت النبي يحبط عمله، عمل كل لفات روحه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه مزية، أنه إذا حودث إذا تحدث معه أحد ينبغي أن يكون خفيض الصوت. ومن بعد ما نزلت أول سورة الحجرات ثابت بن قيس بن شماس اللي أنا ذكرته في وقت قريب في عن الآية السابقة على أنه كان يحاشر في المجلس ويدوس على بعض الناس عشان يجرم من رسول الله لأنه في أذن وقر ما يسمع إلا بشد مشقة، فكان يجرم من مجلس رسول الله ويضم بعض الناس. فانضم يعني لما نزلت هذه الآية، لما نزلت وآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، اعتزل في البيت يبكي. وقالوا له ليش تبكي؟ لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وين ثابت بن قيس، كان يسمى خطيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عن ثابت، كان يسمى ثابت خطيب رسول الله لأنه كان إذا جاء وفد من كبار الوفود هو اللي يتولى الخطابة، هو الخطيب ثابت بن قيس. الشاعر حسان بن ثابت، الشاعر حسان شاعر النبي محمد عظم حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وخطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فلما صار يجلس في البيت وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبكي بكاء مرا معتقدا ان عمله قد حبط لانه يرفع صوته عند النبي عشان يسمع، عشان يسمع، يحسب ان النبي ما يسمع الا مثله هو ما يسمع، ما هو اذنه ضعيفة، ما ضعيفة السمع، فيحسب ان الناس كلهم اذنهم ضعيفة السمع فلا بد يرفع صوته بقوة حتى يسمع، يسمع مع انه لو خفض صوته يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يرفع صوته، فبشره النبي ببشارة عظيمة يومها يكاد يكون بها من المبشرين بالجنة. هذا ثابت بن قيس. من مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا انه لا ينادى كما ينادى عامة الناس. يعني صحيح الاعراب اللي جايين من البرية ينادون يا محمد باسم، مع ان محمد اسم حلو مثل العسل واحلى من العسل كمان، لكن ان اسم مجرد احسن من ما ان تقول يا محمد تقول يا رسول الله او يا نبي الله، يعني اجمل منها. يا محمد اسم جميل، لكن بدل ما تقول يا محمد، لذلك ما تسمع ان واحد من الصحابة كان يدنا بيقول يا محمد، انما الاعراب اللي يجون من برا من بعيد وعمرهم ما شافوه اول ما يشوفونه بعضهم يكاد يفقد عقله عندما يرى النبي محمد لاول مرة، يكاد يفقد صوابه. تلك الرجل اللي عندما رآه جالس قال هذا ما هذا محمد الابيض المتكي، هذا محمد، قالوا هذا محمد ابن عبد الله، رفع يديه بأعلى وصوته وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا، هذا محمد. وقال له لقد تحجرت واسعا يا اعرابي، يعني رحمة الله تسعني وتسعك، لكن بمجرد ما تم دعاؤه وتوجيه النبي له رفع ثوبه امام الناس وبدأ يبول في المسجد، وحاول الصحابة ان يقطعوه قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة. فلما انتهى قال اريق عليه ذنوبا من ماء، ثم قال يا اخ العرب او كما قال الرسول ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من النجس، يعني ينبغي ان تصل المجالس عن مثل هذا، مع ان النبي نهى ان يبول الانسان في الطريق فضلا عن ان يبول في المجلس. النبي حذر تحذيرا ان يبول فيما يوتر عنه ان يبول الانسان في الطريق العام، حتى لو كان في واحد يشوف، يعني لو في شارع طريق عام ما في ولا واحد يمشي ما يحل لك انك تبول فيه. فالبول والغائط وقضاء الحاجات في مياه الناس او في طريق الناس او في ظلال الناس مما يبغضه الإسلام ويحذر منه أشد التحذير. لكن الأعرابي قال لك يا محمد. وأعرابي آخر لما شاف من بعيد بمجرد ما قالوا له هذا نبي الجارس من بعيد وتو جاي من البادية، فأخذ ينادي يا محمد بأعلى صوت، فأجابه النبي بمثل صوته. وكان النبي ما هو من عبد يرفع صوته صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما لقى الأعرابي بالصوت المرتفع يقول يا محمد أجابه بمثل صوته، ها أم يا أخ العرب، يعني ها أنا ده واشتبي مني، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، اشتبي عشان أكبر لك حاجتك. قال المرء يحب القوم ولما يدركه، يعني أنا أحبك من كل قلبي بس ماني بقدرك وعد معك وألازمك لظروفي بالبري. قال المرء مع من أحب يوم القيامة. الصحابة اللي جالسين ملازمين لرسول الله يقولوا ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المرء مع من أحب، لأننا نحب النبي محمدا ونحب أبا بكر ونحب عمر، فنرجو أن نكون بحبنا معهم في درجات الجنات يوم القيامة. لكن ما تجد واحد أبدا، أبو بكر ما آثرنا أنه نادى النبي باسمه، ولا عمر ما يقول له يا محمد أبد، إنما يقول يا نبي الله يا رسول الله. ولذلك ربنا يقول لا تجعلوا، يبين ذلك القرآن العظيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تيجي تنادي النبي محمد وقره في المناداة والمناجاة، ما هو تعطي حق الله تبارك وتعالى، لا هذا حقه، يعني كونك تعظمه وتقول رسول الله ونبي الله وحبيب الله والمشافع المشفع في المحشر وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود، هذا كله حقه صلوات الله وسلامه عليه، هذا قد ثبت له. لكن كونك تقول له اعطيني وسوي لي، لا ما يحل لك، هذا لله وحده، هذا لله وحده، هذا حق الله، ما يشترك مع الله فيه احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح من الصالحين، هذا لله وحده. فربنا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، هذه وحده. من ذلك كذلك كانوا الناس، وهذا طبعا مثل ما قيل كما آثرت كثيرا علق عصاك حيث يراها ولدك، بعض الناس، وهذه طبعا انا ما اعرفها الا في شريعة الاسلام، وقد يعمل بعض الناس تأسيا واقتداء بها فينتفعون بذلك، اثير البارحة حديث، يعني مثلا بعض الناس اذا كان عنده عرس يروح يستأجروا قصر مثلا ب10,000 ويشتروا لهم مثلا 20 ذبيحة ايضا قول ب10,000 ويعطوا للطباخ اللي بيطبخهم كمان 5,000، حسبنا لقينا كام؟ لقينا هذه 25,000، ويروحوا يجيبوا لهم طبالة وزمارة كمان قول ب5,000 ويجيبوا لهم ما ادري ايش وايش وايش كمان ب5,000 يدخلوا على 40,000-50,000. لو قل لهم تراكم انتم ضيعتموها سبهللة وتسألون عنها، يوم بدل هذا الافغانيين المسلمين اللي قاتلهم اعداء الله واعداء المرسلين الشيعين، لو بدل 30,000-40,000 دول قلت يا عريس خذ عروستك وتوكل على الله روح البيت حقك ونذبح لك ذبيحة واحدة نأكلك ولا حتى روح، ما هي بلازم ان نأكل كل ليلة، وال30,000-40,000 دول شوفوا المجاهدين المسلمين اللي قاتلون اشد اعداء المرسلين عشان لعلي يشتري به سلاح يرمي به واحد، تشترك انت في قتل اعداء الله وتدفع عن المسلمين وعن اولياء الله وتذود عن حياض الاسلام. هذا طبعا الشيطان يقول لك لا، هذا اصعب من ضرب السيف. لما صرف 30,000 أو 40,000 على سبهلل مجانا بدون مشقة، ويمكن نصف اللي يروحون يقول الله يخيبوش يعمل هالعمل ده، يمكن اكثر اللي يأكلون يدعون عليه والله لا يبارك له، هذا هذا هذا ما بخير، هذا بس منتبخ على الكذا وشو ده. لو بدل هذا المبلغ هذا قال خلينا كل عرس يكون في المسلمين بدل ما نعمل حفلة واخواننا يقتلون في افغانستان وفي اماكن من لكن بس احنا ما نرى اشد معتدا عليه في الاسلام من الافغانيين، لان عدوهم هو اشد اعداء الله واعداء المرسلين على مدى التاريخ كله، فلو بطلنا حفلات العروس والولائم العامة نوينا قلنا يا ناس ترى حفلنا بدل ما هو في القصر الفلاني او في شيراتون او في قصر فلان او علان هذا حفلنا اليوم يبي يصير في افغانستان القروش خذوها ودوها هناك كم تجد عند الله من درجات يوم القيامة وحبيب الله محمد عظيم يقول من اعان غازيا فقد غزا من اعان غازيا فقد غزا من جهز غازيا فقد غزا من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلي هذه واحدة مثل هذا اللون من النوع اللي الله اراد يأدب به المسلمين من هذا النوع اللي انا اقوله الان ده من مثل هذا النوع الله قال اللي يحب يكلم محمد يدفع قروش قبل ما يكلم بس هذه ما فيها مصلحة لمحمد لذاته لان القروش هذه ما هي هدية صدقة اللي يريد يحادث محمد اللي يريد يختلي بمحمد بين الناس والناس كلهم جالسين وكل لهم حق كل واحد من الجالسين له حق ان يسأل رسول الله كل واحد من الجالسين له الحق ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا واحد قام ومسك عند اذن رسول بدأ يقول له كذا وكذا يحكي عليه بينه وبينه ويختص يقول اللي يبي يعمل هالعمل لابد يدفع صدقة قبل ما يتكلم الصدقة دي تروح لمن تروح للنبي لا النبي محرم عليه الصدقات حتى قبل الاسلام بالاف السنين قبل الاسلام بالاف السنين كان وصف النبي محمد عند الانبياء الاولين انه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولما مر لقى تمرة في الطريق مجدوعة لقى تمرة في الطريق مجدوعة قال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لا اكلتها انا خايف انها تكون صدقة ولا كنت اكلها اللي طيعها في الارض هذه ولما لا يتمر الصدقة موجود فالحسن او الحسين وهو صغير بدا يحبو يحبو يحبو حتى راح للتمرة فاخذ النبي يقول كخ كخ النبي عسى يقول كخ كخ يمنعه ان يأكل التمرة لانها من الصدقة وهي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الى يوم القيامة الصدقة لا تحل لنا وساق الناس لا تحل لأطيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وذريته وآل محمد فربنا يقول كل كأن كان يقول كل اللي يريد يختص بمناجاة محمد ويخاطبه بنو بينه يدفع صدقة للفقراء اللي قاعدين ما هو الفقراء قاعدين بعضهم في المسجد ما عنده إلا ثوب واحد وبعضهم ما عنده إلا لسر من السرة للركبة المهاجرين اللي تركوا أموالهم وديارهم وأرضهم ومزارعهم وحالهم في أرض الله هجوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاجون للمعاونة فيقول اللي يكلم محمد يعطي الفقراء اللي موجودين دول صدق كم فيها من الأدب وكم فيها من حماية جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكم فيها من العطف والحنان من الله على حبيبه محمد النبي القعانة يلقى مشقة من كثرة السائلين وبعض الناس يسأل وقد لا يكون في سؤاله خير اذا كان السؤال مجانا يكثر منه ولكن اذا كان السؤال بقروش ما يسأل الا على بصيره وش بيقول اذا كان السؤال بقروش يبي يسأله متمعن وش بيسأل له وش فايدة السؤال وش محصول وش نتيجة لكن اذا كان سبها مجانا يتكلم بهواء في الهواء والريح فيجي المنافقون يجيء المنافقون والذين في قلوبهم مرض وعشان يؤذوا المسلمين الصحابة الصالحين ويقربون من الرسول عليه السلام ويبدون يؤذونه بالاسئلة فاذا كان عليهم فريض الضريبة قروش يدفعونها للفقراء خلاص لانهم لا يريدون اجل الله والدار الاخر وقروشهم تساوي حينهم وقلوبهم فاذا قل لهم دفع قروش قبل ما تكلم محمد الشيخ يدخل وراء ولا يسألون ولا يتكلمون فكان هذا لون من التأديب لمن يجلس في مجلس النبي محمد عليه السلام الا يسأل الا بعد تمعن وبصيرة وحاجة للسؤال وطبعا لا شك ان فقه السؤال من فقه من نصف العلم يعني الانسان اذا كان يفقه ما يقول ويفقه ما يسأل ينتفع وينفع الناس بسؤاله يعني رب سائل يسأل عن ذا بسؤال ينفع الله به ناسا كثيرين بسبب سؤاله ينفع الله به ناس كثيرين فاذا كان يتمعن ويتبصر قبل ما يسأل له نتيجة محمود حسنة ومردود جميل وطيب لكن اذا كان كل واحد يجي على لسانه كلمة يسأل تتعطل المصالح ويمكن يروح مجلس رسول الله في سؤال او سؤالين بلا كبير فائدة من السائل السائل ما يرجو شيئا، انما يريد تعطيل لإفادة رسول الله. النبي يبي يتكلم فيحاول يسأل عشان يعطل الخير حتى لا يصل الى المسلمين. فقيل لهم يا ايها الذين امنوا، طبعا الخطاب والعنوان للمؤمنين، وان كان يدخل فيهم ايضا ممن يجالسونهم المنافقون والذين في قلوب جالسين معه، ولكن لما ينادي الذين امنوا، لما ينادي الذين امنوا المنافق من باب اولى يرتدع. اذا كان المؤمن يقال له يا ايها المؤمن اذا اردت ان تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فادفع صدقه للمساكين، سد عازه واحد من المحاويل، سد عازه واحد، استر عوره واحد من المساكين، ادفع الضيم عن واحد، ادفع الحاجه عن واحد من المساكين، ثم كلم رسولك. كم بها من المصلحه، كم بها من الخير الزايد، كم بها من الفضل لك للسائل والمسؤول والمجالسين في الدنيا والاخره. قال يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول، اذا حاذتموه سرا، اذا واحد منكم اراد ان يختص بمناجاته، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اذا ناجيتم، كلمة ناجيتم اصلا حاذتم سرا، ولكن المراد هنا اذا اردتم المناجاة، يعني مثل ما يقول اذا قمتم الى الصلاة، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا توضوا، يعني فاغسلوا وجوهكم ويدكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هو بعد ما يصلي يغسل وجهه ويديه ولا ويمسح راسه ورجليه ويغسل رجليه، ولا بيعمل هذا قبل الصلاة؟ اذا اراد الصلاة، ففي اللسان العربي تقول اذا قمت للصلاة، يعني اذا اردت القيام للصلاة، اذا اردت القيام للصلاة فتوضأ. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني اذا اردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا قمتم الى الصلاة اردتم القيام. كذلك هنا اذا ناجيتم الرسول، يعني اذا اردتم مناجاة الرسول، اذا اردتم وعزمتم ان تناجوا رسول الله، ما هو بعد ما تناجوه ادفعوا، لا، قبل ما تناجيه وقبل ما تتكلم روح دور فقير في الجلسة واعطوا صدقة وتعالى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قلت ان هذه الصدقة لا تعود على محمد صلى الله عليه وسلم، انما محمد يعود عليه خير الامر بالمعروف، فان من امر بمعروف فامتثل امره يشترك في اجور من عملوا بهذا المعروف الى يوم القيامة، لا ينقص من اجورهم شيء. من دل على خير، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من دل على خير فله مثل اجر فاعله، اللي يدل على الخير ولو لم يفعل له مثل اجر فاعله، من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص من اجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة، لا ينقص من اوزارهم شيء. اذا نجيتم رسولا، اذا اردتم نجاة حبيب الله محمد عز وجل ومحادثته واستصرار الحديث معه، فقدموا بين يدي نجواكم، يعني قدام الحديث وقبل الحديث قدموا بين يدي نجواكم صدق. تقربوا الى الله بدفع شيء من المال لأعلى الفقراء والمساكين، ذلك خير لكم وأطهر. أما كنوا خير فلا شك، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أنت يمكن تعطي الفقير حفنة من الرز أو من العيش أو كسرة من الخبز أو تمرة واحدة تحول بينك وبين نار جهنم يوم القيامة. فالنبي عليه السلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. ان الانسان يدفع، يعني اذا دفع الانسان يدفع الصدقة فيتلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوة حتى تجيء يوم القيامة كجبل احد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لا شك، خير واطهر، ما في شك ان كل هللة، ما اقول قرش ولا ريال، كل هللة تدفعها لله في الله عز وجل، لله عز وجل للفقراء والمحاويج، بتطهر الجزء، بتطهر من مالك بقدر ما يجب فيه منها. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها، فهي طهرة للمال وطهرة للقلب طهرة للروح وطهرة للبدن. يعني الزكاة اللي تدفعها او الصدقة اللي تدفعها ولو كانت تبرع فيها خير كثير، خير كثير. بدأها الله بقول ذلك خير لكم، وفيها طهارة كثيرة، طهارة لقلبك، يمكن ما تحس انت بها لكن تجدها يوم القيامة، طهارة لقلبك، طهارة لسلوكك، تدفع عنك شر الدنيا والآخرة. فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. يعني الصدقة مثل ما قال النبي عليه السلام في حديثه لمعاذ بن جبل لما سأله عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ، هذا خير كثير يحصل الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وطهارة كثيرة يحصلها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. يقول ذلك خير، ولن تجد هذا المعنى في غير شريعة محمد، لن تجد هذا المعنى في غير شريعة رسول الله. العطف على الإنسان والرحمة بالإنسان، ما هو يكون المال هو القصد الأساسي. سمعنا أكثر من مرة إن هربوا من فيتنام الجنوبي ومن بعض البلاد اللي في جنوب شرق آسيا، فأشبي في الروم من جحيم الشيوعية ركبوا مركب، ولقوا منين يلاقوا المركب؟ لقوا المركب واقف على الشط، ما أدري حق الحكومة ولا حق مين، فهربوا به فقتلوهم جميعا علشان المركب اللي أخذوه. فشوف كيف الإنسان رخيص عندهم، شوف كيف الإنسان من شعبهم ومن جنسهم وجماعتهم ما يساوي العشر رجال يساوون مركب عندهم. لكن في شريعة الإسلام المسلم بنيان الرب ملعون من هدمه، في ظل الإسلام المسلم بنيان الرب ملعون من هدمه. والنبي عليه السلام ينظر إلى الكعبة، ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. شفت الإنسان في ظل الإسلام كريم محترم، حتى لو كان فقير محتاج وانت تصدق عليه مالك منا عليه، المنة لله اللي اعطاك واعطى. حتى لو كان فقير ضايع وانت عندك مال قارون مالك منا عليه، ان كنت اعطيته المعطي والله الفضل لله اللي خلى عندك مال ومولك وخلك تقدر تدفع وتعطي، مالك منا عليه لما اعطيته، المنة لله عليك وعليه. يعني الانسان عزيز في ظل الشريعة الاسلامية، ولا يجد في اي نظام شيوعي او اشتراكي او تقدم او تاخري مثل ما يجد في شريعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لكم واطهر. فان لم تجدوا، يعني اذا ما وجدتوا، كل ما يجي واحد يتكلم فقير، واحد يتكلم لكن ما عنده شيء، وكان ما يستكثر عليهم، ما يستكثر في عصر النبي محمد ما يكون عندهم شيء. اذا كان اكمل بيت عرفته الانسانيه بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون شهرين ويهل هلال الثالث ما طبخوا ولا مره واحده. يا ابن اختي، تقول عروه في عائشه لعروه في حديث البخاري، يا ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه ائله في شهرين وما اوقدت في ابيات رسول الله نار. قلت يا خاله ما كان يعيشكم؟ قالت الاسودان التمر والماء. فبعض الناس ما يصير عنده، انا قلت لك ان غزوة كاملة ما يجدون طعام الا تمر كل 24 ساعة، كل 24 ساعة المجاهد من اصحاب محمد يعطى في 24 ساعة تمرة واحدة. قال وش كنت بتسوي بالتمرة؟ قال يحطها في فمه اذا يعني اشتد عليه الجوع وإذا يقوم يحطها يبدأ يمص مص، ما يهضم هضم، يمص مص، ما يعليك يمص مص حتى يسل عابه منها ويجري ريقه، وبعدين يشيلها ويحطها في مخباته حتى يحتاجها بعد شوي. ما يجي 24 ساعة لو قد ذابت تماما. واحد منهم ما أخذ التمرة، فراح للي عنده التمرة قال ما أخذت تمرتك، قال هات شاهدين يشهدان بأنك ما أخذت التمرة. هذا في صحيح مسلم. وكان خير جيش وافضل جيش ومن اقوى الجيوش اللي نفع الله بها العبادة والبلاد ورفع بها راية الاسلام واعز بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك خير لكم واطهر. فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم، يعني الله سبحانه ما يعاقب الا الاغنياء اللي يتكلمون ولا يدفعون. وطبعا هذه كما قلت مثل ما يقول علق عصاك حيث يراك ولدك، يعني يقدر الله كان قادر ان يكلفنا باشق من ذلك واكثر، ان يكلفنا باشياء. يعني لما يقول اطلع من بيتك ادفع قروش للفقراء اذا طلع، كان يقدر يكلفنا بهذا؟ كان يقدر يقول لنا كده؟ كان يقدر يقول اذا دخلت المسجد انت حصلت على اجر عظيم ادفع الصدقه للفقراء على سبيل الوجوب؟ لكن قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ ذلك. بعض أهل العلم يقول بعد ساعة من نزول الآية الأولى، وبعض أهل العلم يقول بعد 7 أيام من نزول الآية الأولى، بعض أهل العلم يقول نسخت بعد 7 أيام، استمر العمل بها 7 أيام، وبعض العلماء يقول استمر العمل بها لحظة، وبعض أهل العلم يزعم عن علي رضي الله عنه أنه ما عمل بها في الإسلام إلا علي بن أبي طالب. وطبعا علي بن أبي طالب في قلوبنا هو أعز علينا من عبد الرحمن بن عوف، أفضل عندنا من عبد الرحمن بن عوف، من العشر المبشرين، ومن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل، ومن سعد بن أبي وقاص، ما يتقدم عليه عندنا إلا عثمان وعمر قبل عثمان وأبو بكر قبل عمر. يعني ترتيبهم في الحب والفضل والدرجة عندنا على هذا الترتيب إلا الله ولاهم الخلافة عليه. أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقلت لك إن نفس علي خطب على منبر المسجد الكوفة، فقال له ولده محمد بن حنفية وهو على المنبر يخطب أمام الناس: يا أبتاه، من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قلت ثم من يا أبتاه؟ قال عمر. قال محمد، فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. حسابه على الله. إنما المهم أن علي بن أبي طالب في قلوبه، يعني إحنا اللي بنحب الحب الحقيقي، ما هو اللي بيدعون من الشيعة وغيرهم انهم اولياء. قلت اكثر مرة هم كالنصارى في المسيح ابن مريم، يعبدون علي من دون الله مثل النصارى ما عبدوا المسيح ابن مريم، ينادونه في السراء والضراء. اذا واحد منهم نكبته قال يا علي يا ابو حسن، يبدأ نبيه اذا اصابته مصيبة ويترك القريب الاجل الاعلى رب السماوات والارض، لا يناجيه ولا يناديه، اذا اصابته منادى علي. فحبهم حب الدب الصحيب، الحب اللي يقتل اللي يجيب الملل للناس في الدنيا والآخرة. فيقولوا هذه مزية ما عملها ابو بكر ولا عمر، مسكوا اللي لقيتوها على المسلمين وآل السنة، قالوا ما عمل بآية المناجاه الا علي وحده. صحيح جاء في بعض الاثار، جاء في بعض الاثار ان علي قال ما عمل بها غيري، لكن هل هذه تعتبر مزية تقدمه على ابي بكر وعمر؟ لا. ان صح الخبر، مع ان الخبر يحتاج الى بحث، اكون علي هو الذي تصدق وحده، لان جاءت روايات والروايات فيها في طرق الشيعة على ان علي قال ما عمل بها غير، وان جاء للنبي بدينار لما نزلت الآية، قال للنبي النبي قال له دينار يا علي؟ قال امتك لا يطيقون ذلك. قال له كذا الى ان جاء بدرهم. وبعدين علي كان عنده دينار فقسمه، قسم الدينار، وبعد ما قسم الدينار 10 دراهم صرفوا 10 دراهم، وكل ما يكلم الرسول يعطي درهم، كل ما قبل ما يكلمه يعطي درهم، فوزع الدينار 10 دراهم ب10 مكالمات. الخبر يحتاج الى بحث عند اهل عند علماء الحديث هذا الخبر، ولو صح فعلي اهل لان يكون من اهل الكرامة والخير والبر. علي زوج الطيبة البتول، ابن عم النبي محمد، والذي فداه بنفسه وبات على فراشه ليلة الهجرة، له حسنات كثيرة وله مزايا عالية، بس ما يؤدي الى حد ان يعبد من دون الله، ولا ان يقدم على شيخه ابي بكر وشيخه عمر وشيخه عثمان. وهو الذي يبكي عند طعن عمر ويقول والله يا عمر لساعة من ساعات احب الي من حياة علي كلها، كنت اجيء فاسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فعلت هذا انا وابو بكر وعمر، انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. هذا كلام علي رضي الله عنه. فبعض الناس اللي في قلوبهم مرض على ابو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة استغلوا تفسير هذه الآية، انا فسرها ليلة استغلالا سيئا، قالوا شفت ما عمل بها الا علي فيصير افضل من ابي بكر وعمر. المزية لا تنافي الافضلية، المزية ما تخليه يصير وهداك افضل منه. اذا كان علي عمل مزية في الاسلام، فابو بكر عند هجرة النبي ما ترك لأهله شيئا، ولما جت أسماء وجاء أبوه أبو قحافة وهو أعمى وشايب كبير فوق 70 سنة وجاي عز، قال يا ابنيتي وين أبوك؟ قالت روح مع محمد هاجر. قال يا ابنيتي ما ترك لكم شيء؟ تقول أنا عارف أني بيسألني عن المال، أنا عارف. تقول أسماء الصديقة من الصديق الذكية بنت الذكي اني بيسألها عن المال، فجابت سرة وملتها حصى وملتها حصى خش خشت وحطته في الكوة. فلما جاءوا قال لها يا ابوك ترك لكم شيء؟ قالت نعم يا ابتاه ترك لنا شيئا كثيرا، هات ايدك يا ابوي نوريك وش ترك لنا من الذهب والفضة. وخدت وعس الناقل، هذا ترك لكم شيئا كثيرا. ومتى ما ترى وضعت حجارة محل هذا، قال ما تركت له، قال تركت لهم الله ورسوله. وفي جيش من الجيوش قال له ماذا تركت؟ تركت لهم الله ورسوله. وعثمان قلت لك جهز جيش العسرة من خالص مالي وجعل كذا وجعل كذا كما مر ذلك في تفسير السورة السابقة سورة الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا عثمان. ويكفيهم ان رسول بشرهم بالجنة وقدم ابو بكر عليهم جميعا، ولما اهتزج جبل احد تحت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع ابو بكر وعمر وعثمان قال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد. هذه مزالة هذا وهذه مزالة هذا، ولكن هم درجتهم في الفضل كدرجاتهم في الخلافة كما هو مذهب اهل السنة والجماعة والحمد لله على كل حال. قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي، انت خفتم انكم تقدموا الصدقات؟ يعني خفتم اني اذا دفعتوا للمسكين شيء من الدراهم ان مالكم ينقص؟ خفتم ان مالكم يضيع؟ الشيطان يعدكم الفقر، امركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فاذ لم تفعلوا، يعني ما دمتم هذا يعني يشق عليكم والاسلام ما في حرج، انما هذا تربيع، يعني الاسلام يفرض شيء يكون صعب شوي ثم يخففه فيصير سهل على الناس، يصير سهل اذا خف. يعني مثلا كان الصيام في اول الاسلام من بعد صلاة العشاء الى مغرب اليوم الثاني، كان الصيام في اول الاسلام من صلى العشاء حرم عليه الاكل والشرب وقربان النساء الى مغرب اليوم الثاني، ومن نام بعد المغرب، من نام ولو قبل صلاة العشاء حرم عليه الاكل والشرب بعد النوم ولو قبل العشاء الى مغرب اليوم الثاني، طول الليل يحرم عليه الطعام. هذا كان اول الاسلام. فالله تبارك وتعالى تفضل على الامة بعد هذا التشريع، وهو ما في قسوة انما فيه تنبيه لنعمة الله بالتشريع الباقي الدائم، تنبيه لفضل الله ورحمته وانه ما جعل علينا اصر ولا اغلال كالذي هو قادر على ان يفعل ذلك، فوضع عنا بالنبي محمد عليه السلام الاسر والاغلال التي كانت على الامم السابقة. ومن ذلك انه خفف الصيام وقال احل لكم ليلة الصيام الرافث الى نسائكم، ثم قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. كذلك هنا قال اذا كلمتم قدموا صدقة. بعدين قال عفوت عنكم فنفرح بفضل الله وتجاوزه عنا ونعلم ان ذلك من منة الله علينا ونعمة الله علينا وهذا من هذه. فقال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ يعني ما صدقة واحدة؟ فاذ لم تفعلوا، يعني ان عجزتم عن العمل بها، فاقيموا الصلاة، لا تضيعوا الفرائض، لا تضيعوا الفرائض، اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.